أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع فَوَلَا أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا تصبروا سواء تجزون ما كنتم تعملون المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعت هم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم ألحقنا بهم ذريتهم وما عملهم من شيء إن كل امرئ بما كسب رهين واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين وال الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء إن كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها لا لهم فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لهم فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا

فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وهو

حميد. صدق الله.